نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقول النقائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر إيرادات تورد على السبب الأول الذي أورده، وهو أن بعض أهل العلم قد يفتي في مسألة ويجتهد في نازلة معينة ويكون مخطئا في هذا الاجتهاد بسبب خفاء سنة عنه وعدم علمه بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فذكر أن إرادا قد يورد فقال: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد. يقول إنه إن كلامك هذا لا يرد عليه قول قائل إن الأحاديث قد جمعت في كتب وأن كل واحد يمكنه أن يطلع على هذه الكتب. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد الذي أورد بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه قال إن هذه الأحاديث وهذه الدواوين إنما جمعت بعد عهد الأئمة الأربعة المتبوعين، والأئمة الفقهاء الذين يرجع إليهم الأمر سواء كانوا من الأربعة أو من غيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين. ولذلك فإن الكتب الستة كلها إنما يروون عن أحمد وهو آخر السبعة وهو آخر الأربعة وهو آخر الأربعة. فالبخاري روى عنه، ومسلم روى عنه، وأبو داود روى عنه، والترمذي روى عن إسحاق بن منصور عنه، وكذلك روى عنه بالواسطة ابن ماجه والنسائي. فالمقصود من هذا أن هذه الكتب الستة وغيرها من الدواوين الكبرى إنما دونت بعد الأئمة المتبوعين، وأكثر من دون من الأئمة المتبوعين هو أحمد، ومع ذلك قد خفت عنه سنن كثيرة. والشيخ تقي الدين مؤلف هذا الكتاب أورد في أكثر من موضع أحاديث قال إن أحمد لم يقف على إسنادها الصحيح أو لم يقف على لفظ معين ورد عليه. نعرف ذلك من نفي أحمد لثبوت بعض الأحاديث أو لنفيه ورودها بالكلية مع ثبوتها عند غيره، وهذا مسلم، فإنه لا يمكن لأحد أن يحيط بكل هذه الأحاديث على سبيل الجملة كما سيأتي في كلام المصنف. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول الشيخ: ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله في دواوين معينة صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يجوز لامرئ أن يقول إن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في الصحيحين أو في الستة، فلم يقل ذلك أحد، بل حتى أكبر المسانيد التي ألفت وهو مسند الإمام أحمد ليس مجموعا فيه كل الحديث، بل إن في الصحيحين أحاديث ليست في مسند أحمد، بل إن أحمد في بعض السلاسل لم يورد جميع ما جاء من طريقها. فعلى سبيل المثال، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رواها أحمد في المسند، وقد جاء في هذه الصحيفة أحاديث ليست في المسند، مع أن أحمد روى أكثر ما فيها. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، يقول: لا يجوز أن يدعى أن الأحاديث كلها جمعت في دواوين معينة. نعم، الأحاديث والأحكام محفوظة ومنقولة إما نصا أو حكما، يجب أن تكون منقولة إما نصا أو حكما، والمنقول نصا كما سيأتي في كلام المصنف قد يكون قد نقل إلينا بإسناد ضعيف، ولكن الحكم قوى العمل به، وسنشير له من كلام المصنف. إذن هذان الوجهان انتبه لهما، لأنه سيرد المصنف بعد ذلك وجها ثالثا وآخر. نعم، أحسن الله إليك. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهؤلاء وهو لا يحيط بما فيها. نعم، يقول الشيخ في هذه الجملة، يقول: الوجه الثالث لو سلمنا لكم، وهذا من باب التسليم، أن كل الأحاديث قد دونت في الكتب، لكن قال إن كثيرا من العلماء بعد الأئمة المتبوعين قد لا توجد عنده هذه الكتب، وهذا واضح وجلي، وخاصة في القرن الماضي والقرون السابقة لطباعة الكتب، فإن كثيرا من الكتب كان العلماء يسمعون بها ولا يعرفون مكانها ولا يعرفون من ذكرها إلا اسمها، بل إن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فهارسه وأثباته روى كتبا بالإجازة لم يقف عليها هو نفسه لم يقف عليها، فدل ذلك على أن ليس كل عالم يحيط بكل الكتب المدونة، بل قد يقف بعض العلماء على كتب وهذه الكتب تخفى على آخرين ولا تكون موجودة عند غيرهم. وقد ذكروا أن من أكثر العلماء جمعا لدواوين السنة، حتى إنه يقال إن بسببه حفظ كثير من دواوين السنة التي صنفت في المشرق جهة خراسان وغيره الضياء المقدسي صاحب الأحاديث المختارة، فقد قيض الله عز وجل لهذا الرجل الرحلة في زمن كان أهل المشرق فيه على ضعف في العلم، ثم زاد ضعفهم بعد ذلك، لكن ما زالت فيهم البقايا، فجمع جمعا لم يجمعه أحد قبل، حتى قيل إن مكتبة الضياء المقدسي اجتمع فيها خطوط الأئمة الأربعة، خط أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بخطوطهم أنفسهم، واجتمع فيها الكتب الأربعة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فيقولون إن هذا المكتبة كانت مكتبة عظيمة، ومع ذلك قد عزب عن الضياء أسانيد ودواوين لم يقف عليها. يظهر ذلك لمن تأمل في كتابه الأحاديث المختارة، إذ ربما أتى بإسناد نازل مع وجوده بإسناد عال وأصح منه ربما في دواوين أخرى. إذن يقول الشيخ إنه ليس كل عالم يمكن أن يحيط بها حتى المتخصص، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المرء قد يكون واجدا الكتابة ومتملكا له كذلك، ومع ذلك فلا يحيط علما بما فيه، والحقيقة أن هذا الأمر هو سمة أهل زماننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان تكثر الكتب ويفشو القلم، ذكر أنه يفشو القلم، فسر القلم فشو القلم بأمور كثرة الكتابة وبكثرة الكتب ونحو ذلك. الآن أصغر طالب علم يستطيع أن يجمع من الكتب ما لم يجتمع لكبار الأئمة. بالأمس أذكر لبعض الإخوان أن الإسنوي الشيخ عبد الرحيم قال اجتمع لي من الكتب ما لم يجتمع للرافعي، الرافعي الذي هو العمدة عند الشافعية لم يكن قد وقف على كتاب الأم للشافعي، ومع ذلك هو من أكبر الفقهاء. الآن في زماننا أصغر الطلاب يقف على كتاب الأم بمجرد أن يأتي بضغطة زر في هذه الأجهزة المحمولة التي بين أيدينا، ولكن مع كثرة الكتب ووفرتها قل العلم، فأصبح الناس يعتمدون عليها ويخطئون في فهمها ويقلون من قراءتها. إذن فليس كل امرئ يكون مطلعا على الكتب مالكا لها عارفا بأسمائها يكون عالما بمحتواها عارفا بمضمونها وفاهما لما فيها من الأحاديث، وهذا مسلم، وإنما مثلت بأهل زماننا لأن هذا المثال أقرب وأظهر، فكثير من الناس يعرف الكتاب ولا يعرف ما فيه. وقد ذكروا كثيرا عن بعض أهل العلم أنه ربما حاجج في مسألة فيقال له أين ذلك، فيقال في الكتاب الفلاني فيخرجها له فيقول هي فيه. من أمثلة ذلك ما ذكر الحافظ بن حجر عن نفسه أنه جاءه رجل يدعي حفظ الصحيحين، قال فأردت امتحانه في مجلس فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وفي صحيح، قلت له وفي صحيح مسلم زيادة على هؤلاء السبعة فمن هم؟ قال فما استطاع أن يجيب. فلما سئلت قلت إن المقام مقام اختبار لا مقام لا وليس مقام مذاكرة، فخرج وألف فيها رسالة في من يظلهم الله في ظله في الزيادة على هؤلاء السبعة مما ورد ذكرهم في السنن. إذن بعض الناس قد يكون حافظا لكن غير مستظهر وغير واع لمحل الدلالة ومحل الحديث الذي حفظه في ذلك. نعم أحسن الله. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. نعم يقول الشيخ في هذه الجملة، يقول ومع التسليم فلا شك أن الأئمة الأوائل كان علمهم بالسنة أعظم من علمنا، فإن أعظم ميزة لهم أن علمهم كان في صدورهم وليس في سطورهم، وإنما العلم ما حوى الصدر وليس العلم ما حواه قمطر، وليس علما ما حوى القمطر وإنما العلم ما وعاه الصدر. فقد كان العلماء الأوائل يعتمدون في أساس علمهم على صدورهم حفظا واستظهارا واستيعابا للأمور، فكان محفوظهم أضعاف أضعاف ما نقرأ، لا أقول ما نحفظ، بل ما نقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عزب عنهم وخفي عنهم ولم يعلموا ببعض الأحاديث. إذن هذا كلامه من جهة ما في صدورهم رضوان الله عليهم ورحمهم. الأمر الثاني، قال إن بعض الأئمة الأوائل قد يكون الحديث قد ورد عند أو قد وصله وورد له بإسناد صحيح، ولكنه لم يصلنا إلا بإسناد منقطع أو مجهول. مثال ذلك أن كثيرا من فقهاء الحديث يحتجون بمراسيل بعض كبار العلماء كإبراهيم النخعي، وبعضهم يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، وعلى خلاف في بعض المراسيل، وبعضهم لا يحتج، وبعض المراسيل ضعيفة كمراسيل أبي العالي الرياحي. قال وإبراهيم النخعي ما ذكر هذا المرسل وعمل به إلا لوصوله إليه بإسناد صحيح، ولكن ذكره مرسلا ونحن إنما وصلنا منقطعا، فلم نصل لنا إلا عن طريق هذا الانقطاع. ولذلك قعد بعض أهل العلم قاعدة كأبي بكر بن العربي في القبس، وقد نقلها عن بعض العلماء قبله، قال إن عمل العالم من المتقدمين، من المتقدمين أي قبل تدوين الكتب بالحديث، دليل على صحته عنده. ولذلك سفيان أحيانا إذا روى حديثا وعمل به وإن لم يصلنا نحن بإسناد صحيح فيدل على أن سفيان كان يصحح هذا الحديث. هذه مسألة أصولية كثيرة يعني مشهورة جدا، هل يلزم من العمل بالحديث تصحيحه أم لا، وهذه لها محل آخر غير هذا المحل. نعم أحسن لك. ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. السبب نعم الثاني نعم فيكون معذورا. يقول الشيخ في هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول إن العلماء لما تكلموا عن شروط المجتهد ذكروا أولا أن من شروطه أن يكون حافظا لآيات الأحكام أو للقرآن كله، فبعض العلماء من الأصوليين يقول يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام لأن الاستنباط لا بد أن يكون راجعا لها، وآيات الأحكام قيل إنها 400 آية، وقيل إنها 600، وقيل إنها أكثر من ذلك، وقيل إنها أقل. وقال بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين في المسودة إن المرء لا يكون مجتهدا إلا أن يكون حافظا للقرآن كله، لأن القرآن يستنبط من جميعه الأحكام سواء كانت آيات أحكام أو قصصا، إذ شرع من قبلنا شرع لنا ما دام قد ورد في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وكذلك ما يتعلق بالوعد والوعيد فإن فيها استنباطا، ونحن نعلم أن كتاب الله عز وجل فيه حكم ما بينكم كما جاء في حديث الحارث عن علي رضي الله عنه. الأمر الثاني أنهم قالوا ويشترط أيضا أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام، هذه عبارة بعض الأصوليين. بعض الناس قال إن صيغة الجمع إذا جاءت محلاتا بأل يدل على أنه لا بد ليكون المجتهد مجتهدا أن يكون حافظا لجميع أحاديث الأحكام التي يستنبط منها الأحكام. يقول الشيخ وهذا غير صحيح، إذ تحقق ذلك لا يمكن، فخواص أهل العلم والأئمة المتبوعون الذين يشار لهم بالبنان وأجمعت الأمة على قدرهم وعلو كعبهم لم يحفظوا جميع الأحاديث، فما من إمام من أئمة المسلمين المتقدمين بل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتين إلا وقد ذكر أنه قد غاب عنه حديث أو أكثر. فلو قلنا بأنه يجب أن يكون حافظا لجميع الأحاديث الأحكام لما وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتهد. نعم القرآن يجب أن يكون حافظا لآيات الأحكام أو لجميع القرآن لأنه محصور، آياته محصورة من البقرة إلى النس، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة وألفاظها متعددة والروايات فيها مختلفة، فلذا فإن الإحاطة بها مما يصعب غاية الصعوبة. طيب إذا ما هو الشرط؟ قال الشرط أن يكون عالما بجمهورها، أي بأكثرها وأهمها الذي تبنى عليه الأحكام، وقد يخفى عليه القليل، وأما الأكثر فيجب أن يكون محيطا به. ومما جرى مجرى المثل، وهي قاعدة فقهية وأصولية كذلك، أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن كان حافظا وعالما بأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كحكم حافظ كله. وأما ما يذكره الأصوليون أو بعض الأصوليين من أن المجتهد لا بد أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام، فهذا لا يمكن. حتى قال القفال الشاشي وهو من كبار العلماء، قال إن وجود رجل تنطبق عليه هذه الشروط، أي شروط المجتهد، أندر من الكبريت الأحمر، والكبريت الأحمر لا يكاد يوجد إلا في أندر النادر. قال بعض العلماء وهو المناوي، قال قالها هذا القفال وهو وتلاميذه لهم من المكانة الشيء الكبير، حتى إن تلامذة القفال هم الذين يسمون بالمراوزة، ولهم طريقة خاصة بهم عند الشافعية. فالمقصود أن دعوة أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا حافظا لجميع الأحاديث هذا غير صحيح. نعم. ولذلك قال ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه، فيكون معذورا لعدم علمه بذلك القليل. نعم. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم. نعم. السبب الثاني، هذا من الأسباب المهمة قبل أن نذكر في الأمثلة ذكرها المصنف، وهو من أهم الأسباب في الحقيقة، وهو قضية أن الحديث قد يكون قد بلغ ذلك العالم والمجتهد ولكنه لم يثبت عنده هذا الحديث. وأسباب عدم الثبوت أمور: الأمر الأول، إما أن يكون لم يطلع على الإسناد الذي يقوى به عنده، نعم وقف على الحديث لكنه وصله بإسناد ضعيف، فحينئذ يكون سبب عدم ثبوته عنده الطريق الذي وصل به إليه، هذا من جهة. من جهة ثانية، أنه قد تكون هناك قواعد في علم الحديث، سواء متعلقة بالاتصال والانقطاع، أو قواعد تتعلق بجرح الرجال، أو قواعد تتعلق بعلل الحديث تخفى على أقوام وتظهر لآخرين. ولذلك على سبيل المثال، فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر جمع من أهل العلم كالبخاري وغيره أنه يعمل به وأنه حسن في الجملة، لكن بعض هذه السلسلة أو بعض هذه الصحيفة ردها أهل العلم لعلة خفية فيها، وهي من أحاديث الأحكام. إذن فبعض الأحاديث قد يكون ظاهر الإسناد فيها الصحة، لكن لأهل العلم فيها علة خفية يعرفها المختصون فيه، وبعضها قد تكون ظاهره الضعف لكن أهل العلم يقوونه أو يقوون الحكم الذي دل عليه إما بشواهده أو بمتابعاته. نعم. ثم بدأ المصنف يذكر بعض الأمثلة على سبب التضعيف، قال إما لكون محدثه، أو قال إن إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، قد يكون الذي حدثه وأسند عن طريقه الكتاب يكون ضعيفا فلذلك يضعف هذا الحديث، لكن غيره من العلماء يكون قد روى هذا الحديث بإسناد ليس فيه مجهول ولا متهم. نعم. أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. نعم. وإما أنه لم يبلغه مسندا أي متصلا، وإنما وصله منقطعا، يعني إما بكونه مرسلا أو بكونه مقطوعا. والفرق بين المرسل والمقطوع عند الخطيب ومن تبعه، الخطيب البغدادي ومن تبعه، أن المرسل هو ما يرسله التابعي، والمقطوع ما يأتي من بعد التابعي، ويدخل فيه البلاغات كبلاغات الإمام مالك وغيره من الأئمة الذين يعنون بالبلاغات. إذن فقوله أو منقطعا، إما منقطع في وسط الحديث أو مقطوعا، المنقطع أو المقطوع، المنقطع هو المنقطع في وسط سلسلة الحديث، والمقطوع هو الذي يكون في آخره. نعم.

وجمع هذه النسخ وذكر الفروقات بينها. وهكذا الكتب كثيرة جدا. وإذا قال المصنف قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، قال أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. طبعا الشواهد تكون للحديث مما يقويه، والمتابعات مما يقوي معناه. نعم. وأنتم تعلمون الخلاف الطويل جدا، هل يصحح الحديث بشواهده ومتابعاته معا، أم أنه يصحح بالشواهد دون المتابعات؟ نعم. أحسن الله إليك. وهذا أيضا كثير جدا، وهو من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول. أكثر منهم الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. نعم. يقول الشيخ، يقول وهذه المسلك الثاني وهو قضية عدم تصحيح الحديث، قال هو في التابعين وتابعيهم أكثر من الصحابة، لأنه كلما طال الزمان كلما طالت سلسلة إسناد الحديث، وكلما طالت سلسلة الإسناد كلما احتاج إلى بحث أكثر وزاد أسماء الرجال. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الضعفة من النقلة في العصور الأولى أقل من الضعفة من النقلة بعدهم، بل لا يعرف في الصحابة ضعيف أو مردود الرواية. وأما التابعون فلا يعرف منهم أحد معروف بالكذب، وإنما قد يوجد من بعضهم عدم ضبط في الرواية، وخاصة من صغار التابعين الذين يروون عن صغار الصحابة. وأما الكذب فلا يعرف، كما نقل ذلك عن جماعة الدارقطني وغيره. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم مثل ابن حبان، مثل أبي حاتم بن حبان، يتساهل في توثيق من لا نص على توثيقه من طبقة المتقدمين كالتابعين وغيرهم. وهذا معنى كلام الشيخ، قال وهذا أكثر في العصر التابعين منه في العصر السابق. يقول فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، ولكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، أي على من بلغته. قال مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه، وهذا عذر لهم فيرتفع عنهم الإثم حينذاك. قال ولذلك وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. نقل عن جمع من الأئمة رحمة الله عليهم كأبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي، نقل عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث في هذه المسألة فإني أصير إليه. وذكرت لكم أن ابن عبد البر نقل عددا من هذه النصوص في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ومن أشهر من نقل عنه ذلك الشافعي، فإن الشافعي كان يقول أقول كذا فإن صح الحديث فقول كذا، إذن فيجزم بالقول المخالف، فإن صح الحديث يقول فإني أصير إليه. وقد كان الشافعي رحمة الله عليه في أول أمره لا يعمل بحديث الحجاز، لا يعمل بحديث الكوفيين، ويكتفي برواية الحديث الحجازيين والمدنيين، ويقول إن حديث الحجازيين، إن حديث الكوفيين لا يحتج به إلا إذا عرض على القواعد العامة في الشرع، وهي طريقة كثير من محدث المدينة وفقهائها. ثم بعد ذلك عرف أنه هذا القول غير صحيح، فرجع إليه حتى قال للإمام أحمد إذا علمت الحديث قد صح عن طريق الحجازيين أو الكوفيين أو البصريين أو الشاميين فأبلغني به لأعمل به، فرجع عن قوله الأول. وسيشير الشيخ لكلام الشافعي بعد ذلك، لكن المقصود أن عددا من الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولربما صرح بخلافه وعلق قوله به. وقد ألف بعض أهل العلم شرحا لكلام الشافعي، منهم ولي الله العراقي، فله رسالة في فتاويه المكية في شرح كلام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومثله أيضا ابن السبكي في كتابه المشهور الذي طبع طبعات كثيرة المسمى بقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. أحسن الله إليك. السبب الثالث اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. نعم هذا السبب الثالث هو الذي يسمى رد الحديث بالمعنى, رد الحديث بالمعنى. فإن الحديث قد يرد بالمعنى وقد يرد من باب الرواية. من باب الرواية هو السبب الثاني كتضعيفه الحديث وقد صح عند غيره, وهنا قد يرده من باب المعنى. ولأهل العلم قواعد يختلفون فيها في المعاني التي ترد لها الأحاديث. بعض هذه القواعد مقبول وبعض هذه القواعد غير مقبول, وقد جمعت هذه القواعد في كتب مفردة وخاصة من المعاصرين. نعم أحسن الله إليك. ولذلك قال الشيخ اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره, أي أن هذه القواعد قد يكون فيها اختلاف. مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. نعم هذه يعني يقول الشيخ مسألة الاختلاف في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والفروع الفقهية, الصواب إما أن يكون مع من قال هذه القاعدة فرد الحديث لها أو مع مقابله, وهذا مبني على الأصل عند أهل السنة أن المجتهد واحد ومن عداه فإن أن المصيب واحد من المجتهدين وأن من عداه يكون مخطئا. وبعض الناس يقول إن كل مجتهد مصيب, وهذا القول يعني غير صحيح قد نسب للمعتزلة. نعم. ولذلك أسباب منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة, ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لا طلاعة على سبب جارح لاطلاعه على سبب جارح, وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح, إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح, وهذا باب واسع. نعم يقول الشيخ رحمة الله تعالى يقول إن من أسباب رد الحديث وهو الاختلاف في تضعيف الرجال, وأنتم تعلمون أن المحدثين الذين تكلموا عن الرجال على طبقات, وللذهبي رسالة في ذكر طبقات الجارحين أو علماء الجرح والتعديل, ومجمل طبقاتهم أنها ثلاث, منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. وهذه الطبقات لها معرفة فوائدها, معرفتها مهم. فلو جاءك التوثيق من المتشدد فهو مقدم على غيره, وإن جاء التضعيف من المتساهل فإنه كذلك يعتبر مقدما, والمتوسط الأصل قبوله. فعلى سبيل المثال يذكرون أن أبا الفتح الأزدي متساهل في التضعيف فيضعف أناسا كثر لأنه صنف كتابا في الضعفاء, وكذلك في ابن الجوزي في كتاب الضعفاء تساهل. وهناك في العكس على سبيل العكس أناس تساهلوا في التوثيق, أولئك تساهلوا في التضعيف وأناس تساهلوا في التوثيق, مثل ما نقل عن أبي حاتم ابن حبان في كتابه الثقات. والعجيب أن ابن حبان قد ضعف أناسا في كتابه الضعفاء ووثقهم هو في كتابه الثقات, وهذا يدلنا على أن مسألة في طبع البشر أن من انتصب لتأليف في شيء معين قد يحشد له الشيء وما قاربه فيتساهل في جمع هذا الأمر. وذلك جاء يعني عن بعض أهل العلم إشارة لهذا المعنى. وذلك يقول الشيخ إن هذا الفن وهو معرفة الرجال علم واسع وعلم دقيق, قد يضعف الرجل في روايته جميعها, وقد يضعف في رواية بعض الرواة عنه, وقد يضعف في رواية في زمان دون زمان وفي بلد دون بلد وهكذا, وهو علم دقيق. وأشار الشيخ رحمة الله عليه أنه باب واسع, وأن للعلماء بمعرفة هذه الحال يعني من الدقة ما ليس لغيرهم. نعم وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. نعم يعني هذا يقول الشيخ أن هؤلاء الذين عنوا بعلم الرجال بينهم اتفاق واختلاف واضح مثل سائر العلوم. نعم. ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. نعم، هذا هو مسألة قضية الحكم على الحديث بالاتصال والإرسال أو الانقطاع، وهذه فيها قواعد كثيرة جدا، منها القاعدة المشهورة التي تحكى بين علي بن المديني وقيل البخاري وغيره في قضية أن المعاصرة هل تكفي للحكم بالاتصال أم لا بد من العلم بالسماع منه، وقد نقل ذلك عن علي المديني ونسب للبخاري، وإن كان بعض أهل العلم ينفي نسبة هذا الرأي للبخاري. ومن ذلك ما جاء في قضية يعني في مسائل أيضا في قضية السماع والإرسال، فيما يتعلق أيضا في مسألة السماع من بعض الصحاب بعض التابعين سماعهم من بعض الصحابة، مثل ما نقلوا في عن الحسن البصري هل سمع من أحد من الصحابة كسمرة، وسماعه من سمرة هل سمع منه غير حديث العقيقة. وهذه باب واسع وألفت كتب مفردة في قضية المراسيل وهل سمع فلان من فلان أم لا، والخلاف فيه الكبير جدا، فبعض العلماء قد ينفي وبعضهم يثبت. أبو هريرة سماع الحسن من أبي هريرة اختلف فيه، فبعضهم ينفي وبعضهم يثبت، وهكذا في غيرهم مثل كتاب المراسيل لأبي حاتم الرازي، فإنه عقده في ذكر الخلاف بين أهل العلم في سماع بعض التابعين من الصحابة ونفيه، ويذكر الخلاف فيه. نعم. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. نعم، هذا واضح جدا. من أشهر الأمثلة في ذلك وهو عبد الله بن لهيعة المصري. هذا الرجل ممن روى أحاديث كثيرة تفرد بها ويبنى على أحاديثه العديد من الأحكام، لأن عبد الله بن لهيعة رحمة الله عليه كان فقيها وكان قاضيا فيما أحسب، ولذلك كانت روايته مردودة من جهة أنه قد اختلط في آخر حياته واضطربت روايته، وقد اختلف العلماء في ما يقبل من قوله وما يرد، وبعضهم قبل من حديثه ما رواه العبادلة، وبعضهم رده أي رد حديثه مطلقا، وبعضهم توسع في قبول حديثه وهكذا، وهذه المسائل محلها علم الحديث. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا عند علماء الحديث، ألف فيها الخطيب البغدادي كتابا، ثم جاء بعده السيوطي وألف مثل هذا الكتاب، وهو من حدث بحديث ثم نسيه، بل إن بعض العلماء قد يحدث عن غيره عن نفسه لأنه نسي أنه قد حدث بهذا الحديث، فقد يكون هذا الحديث الذي حدث به نسيه يكون سببا في عدم عمله بهذا الحديث. وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه أنكر حكما معينا فقيل له كأنك نسيت، أي نسيت هذا الحديث، وهذا يعني له أمثلة كثيرة مذكورة في كتاب الخطيب وكتاب السيوط المذكور. نعم. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب، يقول الشيخ ومن القواعد الموجودة عند العلماء الحجازيين من المدنيين والمكيين أنهم لا يرون الاحتجاج بحديث عراقي أي كوفي غالبا، لأن العلم في الكوفة كثير من طريق ابن مسعود، أو بصري كذلك، أو حديث شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. ووجهة كلام مالك والشافعي في قوله القديم قبل رجوعي عن هذا القول وهذا الأصل أنهم يقولون إن العلم أصله مأخوذ من الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة إنما كانوا متكاثرين في مكة والمدينة فالعلم عندهم، فكل حديث ليس له أصل عند أهل الحجاز من المكيين والمدنيين فإنه لا يقبل. هذا كان يراه الشافعي في أول أمره في القول القديم عنه، ثم رجع عنه لما ذهب إلى العراق ورأى علماء العراق ورأى أن لهم أسانيد صحيحة متصلة بالصحابة الذين سكنوا العراق كابن مسعود رضي الله عنه وهو عمدتهم أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك المصريون من طريق الصحابة الذين سكنوا مصر كعبد الله بن عمرو بن حاص بن العاص وفضالة بن عبيد أمير مصر، وكذلك الشاميون من طريق معاوية وغيره رضي الله عن الجميع. يقول: حتى قال قائلهم، وهذا قول منقول عن الإمام مالك: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا تردوا الحديث ولا تقبلوه حتى يعرض على القواعد العامة وظواهر النصوص الأخرى المروية عندنا، فإن وافقته فاقبلوه وإلا فإنه يرد. وهذا الكلام من باب التشبيه، ولكن العبرة بصحة الحديث ولا شك. نعم. أحسن. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا الاعتقاد، نعم، هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح أسانيد الدنيا هذا الإسناد، وهو سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. حتى إن الإمام أحمد نقل عنه أنه قال: إذا سئلت بين يدي الله جل وعلا من أين أتيت بهذا القول أو بهذا الحكم، فأقول: يا رب حدثني به وكيع. قال أحمد: فيؤتى بوكيع مغلولة يده، فيقال لوكيع: من حدثك هذا؟ من أين أتيت به؟ فيقول: حدثني به سفيان. قال: فيفك الغلال عن وكيع ويؤتى بسفيان مغلولا، فيقال لسفيان: من حدثك بذلك؟ فيقول: حدثني به منصور بن المعتمر. فيفك عن سفيان ويؤتى بمنصور، فيقال: من حدثك بذلك؟ فيقول: حدثني به إبراهيم النخعي. فيفك عن منصور ويؤتى بإبراهيم، فيقال: من حدثك بذلك؟ فيقول: حدثني به علقمة. فيفك عن إبراهيم ويؤتى بعلقمة مغلولا، فيقال لعلقمة: من حدثك بذلك؟ فيقول: حدثني به ابن مسعود. فيؤتى بابن مسعود مغلولا، ويفك عن علقمة بعد ذلك، فيقال لابن مسعود: من حدثك بذلك؟ فيقول: حدثني به نبيك عن جبرائيل عنك يا رب. وهذا يدلنا على أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد ومن أعظمها، بل إن هذا الإسناد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو إسناد مسلسل بالفقهاء، بل بكبار الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: إنه سئل بعض أهل العلم رحمه الله تعالى عن هذا الإسناد، أهو حجة أم لا؟ فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. هذا القول نقل عن الشافعي في حاله الأول سابقا، قبل أن يأتي العراق ويدخل بغداد ويخالط علماءها ويعرف علمهم، وهذا نقله الشيخ تقي الدين عن الشافعي، قال: إن الشافعي كان يقول ذلك، وهذا هو القول القديم، ورجع عنه الشافعي رحمة الله عليه، وقطعا أن الشافعي إنما قاله تبعا لعلماء المدينة الذين كان قد تفقه عليهم. نعم. أحسن عليك. قال: وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها، وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث بحجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. نعم، هذا كلام صحيح، وهذا الكلام يعني يقول الشيخ في هذا الكلام باختصار، يقول: إن هؤلاء العلماء الحجازيين الذين ردوا أحاديث أهل العراق، وهذا قديم، كل هذا كلام قديم قبل تدوين السنة، إنما ردوها لأمر التبس عليهم، وهو ظنهم أن العلم إنما هو موجود في مكة والمدينة، وهذا غير صحيح كما تقدم معنا. وذلك قال: والصواب أن العبرة بالإسناد من أي طريق جاء. قال: وكما أن الحجازيين يردون أحاديث العراقيين، فإن العراقيين يردون أحاديث الشاميين لاعتقادهم أن الشاميين يعني لم يضبطوا العلم، والشاميون في عهد التابعين كان فيهم الصلاح والزهد أكثر من العلم، العلم فيهم كان أقل من العراقيين، وهذا لا شك فيه، والعراقيون علمهم كان في عهد التابعين أقل من علم الحجازين، وهذا لا شك فيه، لكن لا ينفي أنه يوجد عندهم من السنة ما قد تكون قد خفيت على غيرهم. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة، إلى أسباب أخر غير هذه. نعم، يقول الشيخ، يقول هذا العلم وهو قضية التي تفرد بها أهل بلد، جمع أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن، وهذا من كبار أئمة المسلمين فقها وحديثا، وقد حفظ الله جل وعلا بهذا الرجل من السنة ومن العلم والفقه الشيء الكثير، وهذا من علماء المسلمين، ولذلك تجد أن له من الكتب العظيمة الشيء الكبير، منها كتاب السنن وكتاب المراسيل، وهذا كتاب المراسيل كتاب عظيم جدا، ذكر فيه الأحاديث التي لم تتصل ولكن عليها العمل عند فقهاء المسلمين. أبو داود ألف كتابا في التفرد، بعض الناس يذكر كتاب التفرد من حيث السلاسل مثل كتاب المفاريد لمسلم، ولكنه ومثل المفاريد للدارقطني، الغرائب والمفاريد للدارقطني، لكن أبو داود في كتابه هذا ذكر التفرد باعتبار البلدان، فما تفرد به البصريون والشاميون والمصريون والحجازيون والمدنيون والمكيون وغيرهم، فكل بلدة قد تكون أحاديث قد جاءت من طريقهم، فمن باب التفرد بعضهم يأخذها من باب الفقه كما ذكر الشيخ تقي الدين هنا، وبعضهم يأخذها من باب الإغراب، ويجد في بعض كتب الحديث المسندة يقول لك ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالشاميين أو مسلسل بالمكيين أو بالمدنيين وهكذا، هذا من باب اللطائف، لكن من باب الفقه لكي تعلم أن ما جاء من طريق بعض البلدان وتفردوا به ولم يروه غيرهم قد يكون سببا لخفاء هذه السنة عن غيرهم فيكون عذرا لهم. نعم. ثم قال الشيخ إلى أسباب أخرى غير ذلك، وهذا مردها إلى علم الحديث وهي كثيرة جدا جدا، ومن عرف علوم الحديث وهي كثيرة، وقد ألف فيها الحازم ابتداء، ثم جاء بعدها أبو عمرو بن الصلاح فجمع في علوم الحديث، ثم زيد عليه بعد ذلك حتى بلغت مئات الأنواع من علوم الحديث، ينبني على كل علم أثر من حيث الحكم على الحديث ومن حيث العمل به. نعم. أحسن عليك. والسبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. نعم، هذه الشروط هي التي تتعلق بالردود المعنوية، أنا كنت قلت الثالث هو الردود المعنوية، بل الرابع هو الردود، رد الحديث بالأسباب المعنوية، وأما الثالث فإنه رد الحديث بالأسباب المتعلقة بعلل الحديث. يقول إنه قد يشترط بعض أهل العلم في خبر الواحد العدل الحافظ، يعني الذي نقل بإسناد ثبت، يشترط شروطا معنوية من حيث المعنى يخالفه فيها غيره. قال مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. بعض أهل العلم كان يقول إذا جاءك الحديث فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الحديث هذا الذي جاءك بطريق تفرد به أهل العلم بأن كان حديثا فردا الكتاب والسنة فاقبله وإلا فرده. وقد رووا في ذلك حديثا، وهذا الحديث الذي رووه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر كما قال البخاري، وهو ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو مني وما خالفه فليس مني. وهذا الحديث حكم جمع من أهل العلم كالبخاري وغيره بنكارته وأنه لا يصح، لكن قد يكون من بعض أهل العلم إعمال لهذه القاعدة لا لأجل هذا الحديث. مثال ذلك ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، أنه لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قال إن هذا يخالف كتاب الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فلم يذكر فرجل وشهاد ويمين المدعي، فدل على أنه مخالف للكتاب. هذا ما نص عليه الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه، وهو الحديث جاء من حديث ابن عباس من طريق المكيين وليس من طريق المدنيين، ولكن التحقيق أن هذا الحديث ثابت عن ابن عباس، وجاء من حديث غيره كذلك ما يعضده من حديث أبي هريرة أظن ونحوه. ولذلك فإن بعض كبار فقهاء مالكية بل من تلاميذ مالك من قضى به، فقد قالوا إن يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك وراوي الموطأ في الأندلس هو أول من عمل بالشاهد ويمين المدعي، عمل بذلك في الأندلس وأظهره في الأندلس بعدما كان الناس يعملون بخلافه. نعم أحسن الله. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. نعم، هذه مسألة شهرت عن فقهاء الحنفية بالذات وعن غيرهم كذلك، وهي قضية أنه لا بد أن يكون الحديث الذي تفرد به بعض الرواة وكان هذا الحديث يخالف القاعدة العامة. هنا قوله قياس الأصول أي قياس الأصل وليس قياس العلة، وإنما قياس الأصل هو القاعدة العامة. فإذا خالف الحديث قاعدة عامة فلا بد أن يروى عندهم من طريق الفقهاء الذين يكونون عالمين للحديث. مثال ذلك لما رد بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه حديث أبي هريرة في حديث المصرة أنه يرد المصرة ومعها صاع من طعام، قالوا هذا يخالف القاعدة، فإن القاعدة وهو قياس الأصل أن الرد يكون للمثليات أو بالقيمة، وهذا ليس مثليا ولا قيميا، فإما أن يرد مثل اللبن إن كان مثليا وحكمنا بمثليته، أو نرد قيمة اللبن، إذ الشياه في 3 أيام قد يأتي من بعضها ما يعادل قيمة صاع من طعام، ومن بعضها من كثرة اللبن ما يكفي 5 أو 6 صيعان من طعام. ومن جهة أخرى فإن الغلاء والرخص في البلدان يختلف، فالجزم بهذه الطرد للصاع للصاع في الرد عند رد المصرة ليس موافقا للأصل، فلذا ردوه، وقالوا في سبب ردهم لحديث أبي هريرة لأنه لم يرد من طريق الفقهاء، لو أتانا من طريق على كلامهم لو أتانا من طريق الفقهاء كإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود لقبلناه، لأنه يخالف الأصل في نظرهم، وهذا هو سبب وجهتهم في رد الحديث. وهذا من الأصول المشهورة عندهم في كتب أصول الفقه، وقد أطال أبو المظفر السمعاني في رد ذلك. أنتم تعلمون أن أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة يرد على كتاب ماذا؟ تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي الحنفي. فالشيخ أبو زيد الدبوسي ألف كتاب تقويم الأدلة فرد عليه أبو المظفر السمعاني الشافعي في كتابه قواطع الأدلة، وكلا الكتابين بحمد الله مطبوع. وقد أطال أبو المظفر في رد هذا الأصل الذي أطال أبو زيد في إثباته. نعم. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. نعم، هذه مسألة لابد أن تنتبه لها. بعض أهل العلم يقول إذا كان الحديث مما ينتشر وتعم به البلوى بحيث أن أغلب الناس يكون محتاجا له، فلا بد أن يكون هذا الحديث قد روي من طريق جمع من الصحابة وروي ووجد في عدد من الكتب. سأضرب لكم مثالين وكل مثال له مناط مختلف. بعض أهل العلم قال إننا نرد أو لا نعمل بالحديث الذي ورد من حديث بسرة في الوضوء من مس الذكر، قالوا لأن مس الذكر مما تعم به البلوى، لأن نقض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج مطلقا كما جاء في حديث أم حبيبة فيشمل الذكر وقبل الأنثى ويلحق به الدبر عند من يرى الإلحاق مما تعم به البلوى، فما من رجل أو امرأة إلا ويقع في هذا الأمر ربما في كل يوم، فكيف يكون هذا الأمر الذي عمت به البلوى لم يردنا إلا من طريق هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها ولم يرد من طريق غيرها؟ فيقول هذا مما تعم به البلوى، فمن غير المقبول ألا أن نقبل نحكم بهذا الحكم العام مع تفرد هذه الصحابية به. طبعا الجواب عن ذلك نقول أن هذا غير صحيح هذا الأصل، وإن سلمنا بهذا الأصل فإن هذا الحديث روي من طريق غيرها كأم حبيبة، وروي من طريق كذلك أبي هريرة، وروي من جمع من الصحابة. الأمر الثالث أن هذا الأمر كان مستقرا عند جمع من الصحابة بل الخلفاء، بل ظهر بين الصحابة، فقد ثبت أن عمر كان قد صف إماما ليصلي بالناس فأراد أن يعدل إزارة فمس ذكره فقال على رسلكم، ثم ذهب فتوضأ وعاد، فحكم عمر رضي الله عنه بانتقاض الوضوء بمس الذكر بمحضر الصحابة ورؤيتهم، وما قال أحد إن هذا الحديث لم نعرفه ولم تحدثنا به إلا بسرة، رضي الله عنها. وهذه دلنا على الأصل الأول أن الحديث قد يثبت عند بعض أهل العلم ولا يثبت عندنا إلا من طريق آخر. إذن فدعوى أن هذا الحديث لم يروه إلا بسرة رضي الله عنه فيها نظر من جهتين، من جهة الأولى الرواية فقد روي من طريق غيرها، ومن جهة أخرى من حيث الأصل فإنه كان مشتهرا ومنتشرا بين الصحابة رضوان الله عليهم، دللت عليه بقصة عمر. الأمر الثاني أن الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة لما تكلم عن الحديث المتواتر قال إن المراد بالحديث المتواتر عند أهل العلم هو الحديث المنتشر المشتهر بين أهل العلم، وليس المراد بالمتواتر عند العلماء المتقدمين المتواتر الذي يرويه جمع كبير عن مثلهم ممن يستحيل عليهم الكذب. قال فهذا لا يكاد يوجد إلا في النادر، يقول أهل العلم إن هذا لا يكاد يوجد إلا في النادر، حتى قيل إنه لا يوجد إلا في حديث واحد. الشافعي لما بين أن المتواتر عنده وعند علماء الحديث قبله وبعده أن المراد به المنتشر المشهور بين أهل العلم، بنى عليه حكما رحمة الله عليه أننا لا نحكم بنسخ حديث مشتهر بحديث غير مشتهر، لا نحكم بنسخ حديث مشتهر بحديث غير مشتهر، إذ لا يمكن أن يكون الأمر مما عمت به البلوى ويكون مشتهرا الحكم المنسوخ، وأما الحكم غير المنسوخ لا يرويه إلا فرد عن فرد إلى طبقة الأئمة رحمة الله عليهم. إذن فعندنا عندما نقول إن الاشتهار وعدم الاشتهار ينبني عليه أمران، إما الاشتهار من حيث الصحابة فقط وذكرت لكم مثال السابق، أو الاشتهار في الأمصار والعلماء جميعا، ومنه الأمر الثاني والشافعي كان يخصه في النسخ دون ما عداه. نعم أحسن الله إليك. إلى غير ذلك مما هو معروف في موضعه. السبب الخامس، نعم، يقول هذا الأمثلة كثيرة جدا مما تدل على هذه القواعد، وقد ذكرت لكم أن بعض المعاصرين جمع كتابا في نحو 600 صفحة وربما زادت على ذكر الأسباب المعنوية التي يرد لأجلها الحديث. هناك أسباب كثيرة جدا، ومن الذين كتبوا عن هذه الأسباب من العلماء المتوسطين، ليس متقدما وليس متأخرا، وإن كان من المتأخرين، هو ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. الشيخ ولي الله الدهلوي من علماء الهند في القرن 12 الهجري، وهذا الرجل يعني عنده من حسن الفهم والاطلاع الشيء الكثير، وفي كتابه الحجة البالغة ذكر عددا من المعاني والأسباب المعنوية التي رد بها بعض العلماء الحديث وخاصة من فقهاء الحنفية، فإنهم يتوسعون في هذا الباب رحمة الله عليهم. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. نعم، هذا يعني مثال على قضية أن بعض أهل العلم قد يكون بلغه الحديث ثم نسيه، وذكرت لكم أن بعض أهل العلم أفرد كتبا في هذا الباب، والأمثلة أورد المصنف هنا عدد من الأمثلة. نعم أحسن. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته، فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه، ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهو كثير في السلف والخلف. نعم، يقول إن علي لما جاء في يوم الجمل فرأى الزبير بن العوام رضي الله عنه فذكره كلاما كان قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعلي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أنه سيقابل عليا وهو ظالم له. فتذكر الزبير رضي الله عنه هذا الكلام فقال: والله لقد نسيتها ولقد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الزبير فأصابه سهم فقتله رضي الله عنه ورضي عن الصحابة. وهذه فتنة كانت الجمل بين الصحابة رضوان الله عليهم، مخطئهم كان متأولا ومصيبهم مأجور كذلك ولا شك. فرضي الله عنهم وغفر لمخطئهم وتجاوز عنا وعنهم. وهذه من الأمور التي أمرنا بالإمساك عنها، فلا نستنقص المخطئ فنقول بينه وبين الأجر والأجرين، وأما المصيب فنقول إنه قد أصاب. ولا شك أن أهل السنة يقولون إن الصواب كان فيها مع علي لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما من قتله فقد أخطأ، ولكنه مغفور لهم ذلك، فإنهم بل مأجورون، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. أحسن. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة. نعم. يقول الشيخ هذا السبب وهذا من الأسباب المهمة، وهو أن المجتهد أحيانا قد لا يعرف لفظ الحديث فيفسر الحديث تفسيرا خاطئا. الذي مر معنا قبل ضبط الحديث من حيث الشكل والزيادات الألفاظ فيه، وهنا ما معنى هذا اللفظ؟ ضرب المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة، قال: مثل لفظ المزابنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة، والمراد بالمزابنة هو بيع التمر على رؤوس النخل، وأنه لا يجوز بيعها بتمر. والسبب في النهي عن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر آخر، وهو عدم العلم بالمماثلة بينهما، إذ القاعدة عند أهل العلم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فحينئذ يكون هذا من باب المزابنة. يقابل هذه المزابنة صورة مستثناة، وهي صورة العرايا، فإن العرايا استثنيت من المزابنة فيجوز. والعرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل بكيلها رطبا خرصا، إذن تكون بالمساواة بينهما، لكن المساواة تكون خرصا بشرط جذها في الحال، يجب أن يكون يشترط جذ الرطب الحال، إذ لو تفرق من غير جذها بطل العقد. والأمر الثالث لا بد أن يكون في 5 أوسق فما دون، ومشهور المذهب أنها في دون 5 أوسق من باب الاحتياط، لأنه على خلاف القياس، وما كان على دون القياس نضيقه فنأخذ بأقل الروايتين، إذ قد اختلف على داود بن حسين في أهي 5 أوسق أم ما دون 5 أوسق. فبعض أهل العلم رأى أن المزابنة تشمل حتى العرايا، فلذلك منع حتى من العرايا، فنقول لا، العرايا مستثناة من المزابنة. هذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. والمخابرة والمحاقلة. نعم. قال: والمخابرة والمحاقلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحاقلة وعن المخابرة، من حديث جابر ومن حديث رافع ومن حديث غيره. بعض أهل العلم ظن أن المحاقلة والمخابرة يراد بهما المزارعة، ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن عقد المزارعة باطل. وبعض أهل العلم فرق بين المزارعة وقال إنه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وجاءت في بعض ألفاظ حديث رافع، فنفرق بين المحاقلة والمخابرة وبين المزارعة. كيف نفرق بينهما؟ نقول إن من أتى لآخر فأعطاه حقله على أن يأخذ صاحب الحقل منه ربع النتاج، أي نسبة مشاعة من النتاج من غير تعيين لها، فإنه حينئذ، أي من غير تعيين للجزء، وأما تعيين النسبة فواجب، فإنه مزارعة جائزة. تأتي لشخص فتقول: سآخذ حقلك أو مزرعتك وأزرع فيها، ولك ربع الناتج، لك نصف الناتج. هذا يجوز، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وأما ما نهينا عنها فهو تعيين جزء من الحقل أو المزرعة أو الغرس ليكون هو حق لصاحب الأرض. يأتي رجل لآخر فيقول: أعطيك هذا الحقل مزارعة على أن هذا الجزء قد يعادل الربع، هذا الجزء بعينه لي وما عداه فهو لك، نقول هذا لا يجوز، لأنه عين جزءا معينا فيها، وهذا لا يجوز. الذي يجوز أن يكون نسبة مشاعة، فإن خسر كانت الخسارة عليهما من حيث نسبة الربح، وإن ربح فإنهم يربحون جميعا وتزداد ربحه حين ذاك. نعم. والملامسة والمنابذة والغرر. نعم. إلى قال والملامسة والمنابذة، اختلف العلماء في معنى الملامسة والمنابذة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حيث أبي سعيد وغيره. فبعضهم يقول إن الملامسة هو أن تكون هناك أعيان، فيقول ما لمستها من هذه الأشياء فهو لك بكذا، ومنهم من يقول ما لمستها أنا وليس ما لمستها أنت، فلم يجعل الخيار للمشتري. وبعضهم يقول إن الملامسة يقول إن العقد إذا لمست العين فيكون لازما لا خيار لك فيه، وهكذا، فيختلف العلماء في الملامسة، ولذلك أهل العلم يختلفون في المراد بها، ومثله يقال في المنابذة. ومثله أيضا قال في الغرر، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، واختلف العلماء في الغرر ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه. ومما أشار له الشيخ تقي الدين نفسه ذكر في القواعد النورانية أن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن جهالة الثمن داخلة في الغرر، ورجح الشيخ لا، أن الجهالة بالثمن ليست داخلة في الغرر، وإنما هي معنى منفصل غير الغرر. ما الفرق بينهما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، فإذا وجد الغرر غير المعفو عنه وهو الكثير في وقت التعاقد فإن العقد حينئذ لا يصح. وأما الثمن فيجوز تراخي العلم به بعد مجلس التعاقد بأن يكون مما يؤول إلى العلم أو العرف يدل على مقداره. فالشيخ يرى أن عموما أن الجهالة بالثمن ليست داخلة في الغرر، وهذه مسألة ليس هذا محلها. نعم. أحسن عليك. إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. نعم. يقول إن بعض أهل العلم لما ورد هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والحديث ثابت عند أحمد وأبي داود وغيرهم، قالوا إن المراد بالإغلاق الإكراه، فلا يقع طلاق المكره ولا اعتاقه لعبده. يقول الشيخ كثير من أهل العلم يقول لا، هذا غير صحيح، بل إن الإغلاق معنى أشمل، فيشمل الإكراه ويشمل الغضب ويشمل كل من أغلق عليه رأيه فلم يستطع الاختيار، فكل من أغلق عليه الاختيار فإنه يشمله الإغلاق. وذلك ألف ابن القيم رسالة كاملة في بيان معنى هذا الحديث سماها بإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. طبعا الغضب ثلاث درجات، باب لا يفهم كلامي على غير وجهه. الغضب ثلاث درجات، غضب بإجماع أهل العلم أنه إغلاق، وهو الذي لا يفقه ما يقول ولا يدري بما تحدث، وهذا بإجماع أنه لا يقع طلاقه. النوع الثاني إغلاق في مبادئه، يعني في مبتدأ الغضب، فيستطيع أن يفهم ما يقول ويتحكم بما يقول، فهذا بإجماع يقع طلاقه وتصرفاته. النوع الثالث طلاق غضب متوسط بينهما، يعلم ما يقول لكنه لا يستطيع التحكم بقوله، فقد يخرج منه القول الذي لم يعتد على قوله ولم يكن مريدا له ولا قاصدا، وإنما خرج على لسانه من شدة غضبه لكن يفقه ما يقول، فهذا الذي فيه خلاف على قولين، وقد أدخله جمع من أهل العلم في الإغلاق، فقالوا إنه داخل في الإغلاق لأنه أغلق عليه إرادة القول وإن كان فاهما له مستذكرا. نعم. أحسن عليك. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأن لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. في أحاديث كثيرة صحيحة. يقول الشيخ في هذا المعنى، يقول إن من الأسباب أن بعض الناس يرى لفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرها على ما يفهمه هو، مع أن اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن اللغة التي تقصدها أنت الآن. نعم، قد يكون بين دلالة اللفظين تواطؤ ومعنى مشترك، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. ضرب هنا المصنف مثالا، وسأورد مثالا آخر غير ذلك. يقول الشيخ أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو شرب النبيذ، فبعض الناس ظن أن المراد بالنبيذ هنا هو النبيذ الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله، لأن هذا موجود في عرفهم وهذا عرف متأخر. يقول الشيخ هذا غير مراد، فإن النبيذ الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هو الماء الذي يكون هماجا لا حلاوة فيه، فيطرح فيه تمر ليكون الماء مقبولا، وهذا معروف عندنا في جزيرة العرب، لأن كثيرا من المياه عندنا تكون هماج، تكون فيها مرورة، وذلك يضع الناس فيها التمر لكي يقبل عند الوضوء إذا أدخلته لفيك، وعند الشرب فتكون فيه بعض القبول لشربه، فيشرب الماء الشخص من هذا الماء ويكثر، لأن الشخص محتاج للماء لكثرة تعرقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له في الإناء تمر فينبذ، نبذ يعني يطرح فيه التمر ليغير طعمه. فهذا الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي توضأ منه صلى الله عليه وسلم ولم يغير أحد أوصافه، أي ولم يغير النبذ أحد أوصافه. وأما ما فهمه بعض الناس بعد ذلك من الكوفيين خاصة، من فقهاء الكوفة، من فقهاء الكوفة عامة، سواء كان أبا حنيفة وأتباعه وأصحابه، أو كان من فقهاء الكوفة حتى من المحدثين فهموا ذلك كوكيع وغيره، فإنهم فهموا أن المراد بالنبيذ في عرفهم وهو إذا طرح فيه التمر أو غيره فبدأ بتغيير صفته حتى كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر، فظنوا أن هذا هو المقصود في الحديث وليس كذلك. وذلك الإمام أحمد ألف كتاب الأشربة الكبير وكتاب الأشربة الصغير، وأطال في ذكرهما حيث كان هذا الظن مشتهرا في بغداد، وبين أن إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم على عدم صحة هذا الفهم، وأن المراد بالنبيذ الذي روي فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الماء الذي نبذ فيه التمر ونحوه لتغيير طعمه فقط، لذهاب يعني مرورته، لا لتغيير حاله ولكونه تغيير بعض صفاته. من الأمثلة الأخرى التي تورد عند بعض أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن محيث بن عمر وغيره أنه قال: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه وفي لسان العربي الأول أن المراد بالصلاة الدعاء، فمن كان صائما ودعي على إلى طعام ولم يرد الإفطار، أو كان الإفطار واجب أو كان الصوم واجبا عليه فلا يجوز له الإفطار حينذاك، فحينئذ يندب له أن يصلي، بمعنى أن يدعو لصاحب الوليمة بالبركة، ويدعو إذا كانت وليمة نكاح لهم بحسن الزواج وغير ذلك من الأدعية الواردة. فهم بعض الناس قديما وحديثا أن المراد بقوله ليصلي أي ليصلي ركعتين، وهذا غير مراد، فليس السياق كذلك، وإنما السياق إنما يقصد به الدعاء، وذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: وإن كان صائما فليدعو. نعم. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصيرا عنب مشتد، خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديثا صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، قال الشيخ: ومثل ذلك بعض ظن بعض أهل العلم وخاصة فقهاء الكوفة أن المراد بالخمر هو ما كان من العنب خاصة، وأما ما كان من غيرها فلا يكون كذلك، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المعنى قد غير في اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر خمر، فدل ذلك على أن كل ما كان مسكرا قليله أو كثيرا فإنه يكون محرما. ولذلك فإن بعض أهل العلم كان يرى جواز ما نبذ من غير العنب، يرى جواز النبيذ من غير العنب إذا لم يكن يسكر إذا لم يكن يسكر قليله. وأما ما كان من العلم فعندهم يحرم ما أسكر قليله وما أسكر كثيره، لأنه يدخل عندهم في اسم الخمر. وهذا كما ذكرت لكم أطال فيه الإمام أحمد في كتابين، وذكر الإجماع المنعقد على خلافه عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. من جهل بعض الناس في هذا الزمان، وهذا من الجهل المركب، ولو كان فوق المركب شيء لقلته، ولو أنه ذاك يقول ولو أنه حسن ولو أنه حسن فريد عذرته، ولكنه حسن وثان وثالث. نقول ولو أنه جهل وحيد عذرته، ولكنه جهل وثان وثالث. بعض الناس يسمع أن بعض أهل العلم يقولون إن النبيذ يجوز، فيجد الآن في بعض البلدان ما يسمى بالنبيذ، فيشرب ذلك النبيذ ظن منه أنه الذي أباحه بعض المتقدمين، وليس ذلك كذلك. بل الذي يسمى الآن نبيذا ويباع في بلاد غير الإسلامي غير بلاد المسلمين، هذا خمر صرفة، هي خمر صرفة، إما لكونها من عنب أو لكونها تذهب العقل، فلذلك ليست داخلة في هذا الباب. نعم أحسن الله إليك. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة. طيب قبل هذا المثال، هذه المسألة وهو قضية تردد اللفظ هو الذي أطال عليه ابن السيد البطليوسي في كتابه الإنصاف. ابن السيد اسمه ابن السيد وليس ابن السيد، والمراد بالسيد في لسان العرب الذئب كما تعلمون. ابن السيد ذكر أن أسباب الخلاف عشرة، وذكر أن الأول هو تردد الاسم عند الاشتراك، وقال إن الاشتراك يكون ثلاثة أنواع، والنوع الثاني تردده بين الحقيقة والمجاز، والنوع الثالث تردده بين العموم والخصوص، والنوع الرابع تردده بين الإطلاق والتقييد. ثم ذكر ما يتفرع على هذه الصور، وذكر أمثلة فقهية طويلة تتعلق بهذا الأمر. الشيخ اختصر فيه جدا، ولعل كلام ابن السيد يفصل ما ذكره الشيخ هنا. طبعا الشيخ هنا اختصر لأن أراد الاختصار وللفائدة، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأسباب العشرة التي أوردها الشيخ تقي الدين، وأطال في ذكر الأمثلة عليها في كتابه إعلام الموقعين. نعم ذكر هنا مثالا، تفضل اكرم. كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخر. نعم هذا نقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، والحديث الصحيح أنه كان إذا أراد أن يصوم ربط حبلا في طرف سريره أو طرف رجله، حبلا أبيض وحبلا أسود، فكان إذا أسفر جدا واستطاع التمييز بين الحبلين أو الخيطين ترك الأكل حينذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، قال إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فالمراد بالحبل الأبيض والحبل الأسود سواد الليل وبياض النهار. نعم. وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوه قوله نعم. تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة نعم. من هذا جاء عن عمار رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية كان يمسح إلى الإبط، يمسح يده إلى الإبط، وهذا منه رضي الله عنه فهم لم يوافقه عليه الصحابة، لأن قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اليد، هذا من باب المطلق، من باب المطلق، واليد تطلق على الكف وحدها أو الكف مع الذراع أو الكف مع الذراع مع العضد. فكأن عمار رضي الله عنه رأى العمل بمطلق اليد على إطلاقها، ولكن جاءت السنة من حديث عمر وغيره أنها إلى الكوع فقط، وهو مفصل الرسغ، فيكون المسح إلى مفصل الرسغ فقط. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه منح الحق منح يعني منح منحة هو ضم الميم عندي طيب مين مشكلة بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم، يقول الشيخ في هذا الكلام، يقول هذا ملحظ مهم جدا وأريد أن تنتبهوا معي وإن كان وقت أوشك أن ينتهي. يقول من أسباب الخلاف العظيمة جدا وهي معرفة دلائل الألفاظ، ودلائل الألفاظ معرفتها من أهم الأمور لمن نظر في الكتاب والسنة، كمعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمفهوم والمنطوق وأنواع المفاهيم وفحوى الخطاب ولحنه وغير ذلك مما ومقتضى الخطاب، كل ما يدل عليه هذا الأمر. فهذه الدلائل دلائل كثيرة جدا، حتى قيل إنها تصل إلى عشرات الدلائل، بل إن بعض الدلائل قد تكون دلائل عقلية مثل دلالة الاقتضاء، وبعض الدلالات خفية مثل دلالة الإشارة. فدلائل الألفاظ هذه كثيرة جدا، وفهمها تحتاج معرفة بلغة اللسان العرب والتروض بها، وكذلك الاستفادة من علم أصول الفقه. ولذلك يختلف الناس في ذلك اختلافا بينا كما قال الشيخ، وهذا منح من الحق سبحانه وتعالى ومواهب، أنها بحسب منح الحق ومواهبه جل وعلا. ولذلك علي رضي الله عنه لما قيل له أعهد لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة وكانت فيها عقول أي الديات، قال وإلا فهما يؤتاه الرجل، أي من الكتاب والسنة. والناس في الفهم ليسوا سواء، بل الناس يؤتي الله عز وجل بعض الناس فهما لا يؤتاه الآخر، بل قد يؤتى بعض التلاميذ فهما في بعض المسائل لا يعطاه إياه شيخه. وقد جاء عن بعض المشايخ أنه كان يذكر في كتبه، وهذا موجود في الكتب المطبوعة، يقول وهذه المسألة استدل لها بعض أذكياء الطلبة كذا يقول، فكان في حلقته من أذكياء من أشار له بدليل خفى عنه. وهذا من بركة العلم أن هذا الشيخ نسب العلم لمن دله إليه من الطلبة. فالمقصود من هذا أن معرفة دلائل الألفاظ هذه مسألة دقيقة جدا، وهذه منح من الجبار جل وعلا. وكان بعض أهل العلم إذا جاءه استشكال في استدلالات تضرع إلى الجبار جل وعلا، وأكثر من السؤال في الخفية وفي ظلمة الليل وفي المساجد التي تكون بعيدة عن أعين الناس، يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه. فكان بعضهم يقول اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وكان بعضهم يسأل الله عز وجل في سجوده، وكان بعضهم يكثر من دعاء الله عز وجل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من الأمور. ولذلك يقول بعض أهل العلم وهو الشافعي إن الإحاطة بكل ما دل عليه القرآن لا يمكن إلا لنبي، لا يمكن أن يحيط شخص بكل ما دل عليه القرآن إلا أن يكون نبيا، إذ معاني هذا القرآن عظيمة جدا لا تنقضي عجائبه. وقد ذكر جماهير الأصوليين أن الاستدلال على الأحكام يمكن توليده ولا إجماع عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يمكن أن يوجد دليل على حكم سابق لم يتفطن لهذا الدليل أهل القرون المتقدمة، يمكن أن تولد دليلا. فقد يفتح الله عز وجل عليك دليل فيما يدل على وجوب فعل كذا وكذا مما اتفق على حكمه أو اختلف فيه، لكن الحكم ثابت. وأما أحداث قول جديد فهذه مسألة أصولية أخرى غير هذه المسألة. فأريدك أن تنتبه أن الأدلة قد تتولد، وذلك قال العلماء إنه باتفاق إلا خلاف ابن حزم يمكن توليد الأدلة، فقد يوجد دليل لم يظهر عند الأوائل ولكن أبانه الله عز وجل لبعض الأواخر. نعم، قد يكون ظهر الأوائل لكن لم يدون، ولكن قد ظهر لبعض الأواخر. إلا ابن حزم هو الذي يقول لا، الأدلة وقفت، وكلام ابن حزم أيضا فيه نظر، قد يكون قصده بعض الأشياء الأخرى. نعم، السبب السابع. ثم قال الشيخ وقد يغلط بعض الناس فيفهم فهما لا تقبله اللغة أساسا، وهذا كثير جدا جدا جدا. هناك يعني بعض الناس قد يفسر الأحاديث تفاسيرا لا تقبلها اللغة، ولها أمثلة كثيرة في الفقه، يعني أشار لها في محلها، ولو رجعت إلى الكتب التي ذكرت لك قبل قليل ستجد ذلك. نعم، السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. نعم، يقول الشيخ ما الفرق بين السبب السابع والسبب الثامن السادس؟ أن السادس عرف الدليل لكنه خفي عليه وجه الدلالة، يقول هذا الدليل أمامي لكني لا أعرف ما الذي يستدل بهذا الحديث على هذا الحكم، لم يظهر له وأظهره الله عز وجل لغيره. إذن هذا السادس. السابع يقول لا، عرف الدليل وعرف الدلالة لكنه رأى أن هذه الدلالة ضعيفة، هذه الدلالة ضعيفة، وهذا مبنية على القواعد الأصولية، وأغلبها مبنية على القواعد الأصولية، ولذلك القواعد الأصولية المختلف عليها مختلف فيها هي هذه السبب السابع، وسيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض القواعد الأصولية بعد قليل. إذن من عرف القواعد الأصولية وعرف الخلاف فيها عرف أنه ينبني على هذه القواعد الأصولية خلاف في الأحكام، إشارة يعني إضافة لما سيذكره المصنف. هناك قاعدة مشهورة، الأمر يدل على الوجوب في قول أكثر الأصوليين. طيب، الأمر إذا جاء بعد حظر فبعض أهل العلم يقول يبقى على الوجوب، وبعضهم يقول على الإباحة، وبعضهم يقول يكون الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فأصبح ثلاثة يعني أقوال. هذا السبب السابع ألفت فيه كتب مفردة، هذا السبب السابع ألفت فيه كتب مفردة أشرت لها في درسنا بالأمس، وهي الكتب التي عنيت بذكر التخريج على القواعد الأصولية. هناك كتب تذكر القاعدة الأصولية والخلاف فيها، ثم تذكر الخلاف المبنية على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية. من أهم هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب القواعد للشيخ القاضي علاء الدين بن اللحام، وهو كتاب عظيم جليل، عني هذا المصنف بذكر القواعد الأصولية والخلاف فيها، ثم يذكر الفروع الفقهية المبنية على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية. من الكتب أيضا المهمة كتاب التمهيد للإسنوي، فإنه من الكتب الجليلة في هذا الباب. من الكتب أيضا المهمة في هذا الباب كتاب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، فإنه يذكر الأصل أي القاعدة الأصولية ويذكر الخلاف فيها ثم يذكر ما بني عليها. نوعا ما كتاب مفتاح الوصول للتلمساني على مذهب الإمام مالك كذلك، وغيرها من الكتب على مذهب الأئمة الأربعة توجد كتب، وغالبها تسمى بكتب التخريج الفروع على الأصول، لكن غرضهم أن يبينوا أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو ماذا؟ هو الخلاف في هذه القاعدة الأصولية. وضحت المسألة؟ هذا السبب على سبيل الانفراد ألفت فيه كتب، كما أن الأسباب السابقة ألفت فيه كتب، وإن كنت نسيت أن أذكر في بعضها ما هي الكتب التي ألفت. أشار المصنف لبعض القواعد نذكرها في آخر دقيقتين قبل انتهاء الدرس. نعم. مثل أن يعتقد أن العام المخصص ليس حجة. نعم، العام المخصص عندنا العام ثلاثة أنواع، إما أن يكون عاما باقيا على عمومه، ويقولون إن العام الباقي على عمومه قليل في الأحكام وإن كان موجودا في الأخبار، في الأخبار موجود، الله خالق كل شيء، وإن كان بعضهم يقول الله خالق كل شيء مخصوص لأن الله عز وجل يسمى شيئا، ولذلك أبو إسماعيل الهروي في كتاب الأربعين قال باب تسمية الله عز وجل بالشيء، فإن الله عز وجل في بعض الأخبار تسميته بالشيء، لكن في الأخبار يرد فيها العموم، أما في الأحكام فيقول يقل أن يكون هناك عام لم يخص، إذن هناك عام لم يخص. النوع الثاني العام المخصوص، والنوع الثالث العام الذي دخله الخصوص أو التخصيص. العام المخصوص هو أن يكون المخصص سابقا للعام، وأما العام الذي دخله التخصيص فأن يرد العام ثم يرد بعده المخصص. نعم، فبعض أهل العلم يقول إن العام إذا ورد بعد الخاص يكون ناسخا للخاص، فحينئذ لا يبقى الخاص له حكم وإنما يكون منسوخا، ولكن الجمهور يرون أن العام المخصص أي الذي سبق التخصيص قبل ذلك فإنه وارد. نعم. أو أن المفهوم ليس بحجة. نعم، بعض أهل العلم يرى أن المفهوم ليس بحجة، وهذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم يعني يقول إن بعض المفاهيم حجة وخاصة القوية مثل مفهوم الحصر ومفهوم اللقب أقل قوة ومفهوم العدد وهو من أضعف أنواع المفاهيم، وهذا الأمثلة عليه بالعشرات بل بالمئات، المفهوم هذا الخلاف فيه في المئات. مثال ذلك ممن قال إن المفهوم ليس بحجة وينسب لمذهب مالك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة. فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السائمة مفهومها أن غير السائمة لا زكاة فيها. بعض أصحاب الإمام مالك يقول إن المفهوم ليس بحجة، وبناء عليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة يدل على أن وصف السائمة وصف طردي لا مفهوم له، وحينئذ فكل بهيمة سواء كانت سائمة أو معلوفة ففيها الزكاة. هذا مبني على هذا الأصل. وأنا قلت ماذا نسب لمذهب مالك؟ لأن مالكا قد يستدل أحيانا بالمفهوم، ولذلك الباب في هذا مضطرب كما ذكر الغزالي في المنخول. نعم. أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. نعم، يقول إذا ورد العموم على سبب فهل يكون خاصا بذلك السبب أو يبقى على عمومه؟ جمهور أهل العلم أنه على عمومه، وهذه ألفت فيها كتب وهي أسباب ورود الحديث، بخلاف المفهوم. المفهوم إذا ورد جوابا المنطوق إذا ورد جوابا لسؤال فإن مفهومه غير مراد. ففرق بين المفهوم وبين العموم. فمفهوم المنطوق الذي ورد على سؤال وسبب غير مراد، بخلاف العموم إذا جاء بصيغة عموم فإنه مرادة. نعم. أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور أو نعم. هذه مسألة أصولية مشهورة جدا وأمثلتها كثيرة جدا في الكتب التي أشرت لك. أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له. قال أو أن المعرف سواء كان مفردا أو جمعا إذا دخلت عليه ال فإنه لا يكون له عموم. بعض أهل العلم يقول إنه ليس كذلك، يعني أنه لا يكون للعموم، و يعني من أمثلتهم على أنه ليس للعموم يعني ذكروا أمثلة لكن لعلي ما استحضرته الآن شيئا، هي مشهورة هذه المسألة، لكن على العموم الذي شهر عنه أنه يقول إن المعرف بأل لا يدخله العموم شهر هذا عن من الأصولين عن الفخر الرازي صاحب المحصول، وأما جماهير الأصولين فإنه يدل على العموم. نعم. أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. قال أو أن الأفعال المنفية مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تنفى ذواتها، يعني لا نقول إنها غير موجودة بكل غير صحيحة ولا جميع أحكامها، وإنما يتعلق بنفي الذات أو الصحة ثم الصحة ثم الذات التي هي نفي الحقيقة ثم نفي الصحة ثم نفي الإجزاء ثم نفي الكمال. نعم. أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. أو أن المقتضى أي مقتضى الخطاب لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. هذه المسألة من المسائل الأصولية المشهورة، وهو هل هناك عموم للمضمرات أم لا. كثير من الفقهاء يقول لا عموم له، فقد نسب لمذهب أبي حنيفة والشافعي كما قال الرافعي، وذهب له أبو يعلى القاضي أبو يعلى أن المضمرات لا عموم لها، فالمقتضى لا عموم له. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع، ما الذي رفع؟ يحتمل أنه رفع الإثم، ويحتمل أنه رفع كذلك الإعادة، واحتمال أنه رفع أيضا الضمان. فمن قال إنه يوجد عموم فيقول إن من نسي شيئا أو جهله فإنه يرفع عنه الإثم ولا يلزمه إعادتها ولا كفارة عليه ولا ضمان. هذا يسمى العموم، إلا إذا جاء دليل فاستثنى شيئا، مثل أن يأتي دليل فيستثني حقوق الآدميين، فإن حقوق الآدميين لا تسقط، فمن أتلف لغيره نسيانا أو جهلا ونسي فإنه لا يسقط الضمان بسبب نسيانه. وهذا القول انتصر له بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين فيرى العموم، أما الجمهور فلا يرون العموم. ومن مثال ذلك قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد كل صيد، لا، فمن قال كل صيد يشمل عند من يرى عدم العموم، من يرى العموم يقول ما صاده هو وما صاده غيره له ومن يقول لا عموم له فيقول ما صاده هو يجوز يحرم صيد البر أي الذي اصطدته، وما صاده لك غيرك يجوز بشرط أن يصطاده لا لأجلك. وبعضهم يقول اصطاده مطلقا لا لأجلك أو لغيرك، لأن القصد لا أثر له عند من يتوسع في مسألة القصد. نعم. إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين ومجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. نعم، هذه يقول الشيخ في هذا الكلام، يعني يقول إن هذه المسألة مسألة طويلة وهي ترجع لأصول الفقه. يقول فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، يعني يقول لك إن أصول الفقه ينقسم إلى قسمين، شطر وهو الجزء الحقيقة أكثر من قسمين، لأن هناك سمى حواشي أصول الفقه، ما يتعلق بالأدلة ما هو الحجة وما ليس بحجة، أدلة الأحكام، وهذه تتعلق بغير دلالة الحديث، الإجماع على دلالة الحديث والقرآن والإجماع، ومع ذلك مختلف في الأدلة. النوع الثاني فيما يتعلق بدلائل الألفاظ، وهي من الأغراض الأساسية في أصول الفقه، وكثير من المسائل الفقهية متعلقة بهذه الأمر، ما يتعلق بدلائل الألفاظ وبالقواعد الأصولية. يقول وإن كانت الأصول المجردة أي القواعد المكتوبة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، فإن هناك دلالات مذكورة في كتب الفقه وليست موجودة في كتب الأصول، وهذا واضح، أشرت لكم قبل قليل مثل دلالة الإشارة، قليل من الأصوليين من يشير لهذه الدلالة، وقد عمل بها ابن عباس، فقد استدل ابن عباس على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بآيتين في قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاعة 24 شهرا، والحمل والفصال 30، فإذا شلنا من 30 الفصال 24 فبقي الحمل كم؟ 6 أشهر. هذا من باب دلالة الإشارة، وقليل من الأصولين من يتكلم عنها، وهذا معنى كلام الشيخ في هذا المثال وغيره يعني من أمثلة. قال ثم إن كثيرا من المسائل يتردد أهي داخلة في هذه المسألة أم لا، مثل المسألة الأصولية المشهورة جدا، وهو إذا كان هذا اللفظ له معنيان هل يسمى من المجمل أم ليس من المجمل، في خلاف بين الأصوليين، لأن المجمل لا يعمل به حتى يأتي المبين، وأما المشترك الذي له معنيان فإنه ننظر لمرجح، فلا بد من العمل لأحد المرجحين، والكثير من الأصوليين يرى أن المشترك الذي يحتمل معنيين ليس من باب المجمل، ليس من باب المجمل، لأن الذين يتوسعون في المجمل قد يوقفون العمل ببعض الأحاديث بحجة أنها مجملة ولا يعمل بالمجمل حتى يأتي المبين ولم يأتي. ونقول لا، إن المشترك كما ذكر الشيخ إذا كان هذا اللفظ يحتمل معنيين مشتركا لا دلالة من نفس النص على تعيين أحد الدليلين فليس من باب المجمل، وإنما هو من باب المبين الذي تدل عليه القواعد الأخرى. نقف عند هذا السبب السابع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا في السبب الثامن ونختصر فيه. أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نحو 5 دقائق نمر على الأسئلة. يقول أحد الأخوان درس الأمس ذكر فيه أن الأمة مجمعة على حجية السنة، قال فكيف نجمع بين هذا وبين إنكار من يسمون بالقرآنيين أو بعض المعاصرين لحجية السنة؟ نقول أولا إن من أنكر حجية السنة فليس بمسلم، من قال إن السنة ليست بحجة ليس بمسلم، هذا خالف معلوما من الدين بالضرورة. طيب، ولذلك ذكروا أن من قال لا حجة في السنة فهو خارج من الملة. طيب، الذين نسب لهم هذا القول هم لا يقولون بحجة، أو بعض الذين نسب لهم هذا القول لا يقولون إن السنة ليست بحجة، ولكنهم عندهم شبهة فيقولون إن الأحاديث مثلا أحاديث آحاد مثل ما جاء عن ابن علية والأصم، ولا يحتج بقولهما لأنهم يرون أن لا حجة في الأحكام إلا بالأحاديث المتواترة، وإذا بحثوا في الأحاديث المتواترة لن يجدوا إلا أحاديث تعد على اليد الواحدة، بل على شرطهم لا يوجد إلا حديث أو حديثان. إذن فالفرق بين أن يرد وبين أن يجعل شرطا، فالقول بعدم حجية السنة قيل لم يقل بذلك أحد، لم يقل بذلك أحد، لأن من قال به كفر بالقرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.